هل يجوز إذا دخل رجل إلى المجلس أن نقف للسلام عليه؟ أما إذا كان المقابلة ومصافحات فلا بأس، أما ما يفعله الناس وقوف فقط هذا ما ينبغي، أقل أحوال الكراهة. كان النبي يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يحب أن يقومون عليه الصلاة والسلام، ولما قاموا على رأسه يصلي جالسا أمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. قال خدت أن تعظموني كما تعظم فارس الروم رؤساءه. أما إذا قام إليه يصافعه يقابل الضيف يصافعه ويجلسه في المحل المناسب هذا لا بأس. يعني هي منزلة في الناس تختلف، يعني في الحكام رؤساء قضاة علماء يعني ولو الملك ولو الملك حتى الملك لا يقوم هو بعيد، إنسان بيقابل يصافعه يتقدم له يصافعه، أما يقومه في مكانه لا.